بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى وألف بينهما للزواج فكانت السنة الحسنى. فهنيئا للعريس وهنيئا للعروس، ضعيتم الأقمار فأنتم اليوم الشهود. أخانا العريس، زفافكم نور يستمد ضياءه، زفافكم نور يستمد ضياءه. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم.